إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا يا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لبلوا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فهل إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فهل فهل أنتم مسلمون؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين فهل أنتم مسلمون؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم إنه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لها ما عليها حافظ. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمرهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. لا إله إلا لا إله إلا الله لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر وبالله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لا إله إلا الله لا صدق الله العظيم.